شيخنا هذا أخونا الشيخ مساعد الراشد. أي نعم، إخوانا طلاب علم الحديث. أنت ميزين ما شاء الله ولا مزكي. أنت أصولكم ممكن من أسبوع شيخ. أسبوع شيخنا الشيخ محمد إبراهيم شكرا أستاذ. يحجزك عنا. لا أبد ما في شيء موجودين الله يبارك فيك. نشوف ما جزاك الله. والله أصابك وعكة بس يعني صلى الله العافية والسلامات الله يجزيك. من حظ شيخين مزعومين. أولهم أنا والآخر هذا ما شاء الله وله الحظ الأكبر ما شاء الله. أما أنا حظي منه الحظ الأصغر ما شاء الله. تكلمت هاي يا بديل؟ نعم. لا تصلح حظي حتى ما نضيع الوقت نشوف شو في عند الشباب يعني هذا بالنسبة 10 دقائق. ماذا وراءك؟ هل في نفسك سؤال؟ لا والله. إذا هبت روح بمتنمة الله يهديك شيخ يقول لك إذا نفسك سؤال عجل اسأل. الظاهر الظاهر الظاهر أنه مفلس. لا والله شيخ ما شاء الله بس هو يبدو انه مفلس رحمة الشيخ بالنسبة للأسئلة. الحمد لله انه شيخنا سلفيون مش صوفيين يعني والا كان رحمة الشيخ بتكون تمنعنا من الحق. لكن هذا ان شاء الله تحذير واحترام لأهل العلم. طيب من هو ما في حركوها بارك الله قبل ما يجي أبو ليلى ويقيدنا ويقيدكم أيضا معي. اللذين ذكرتهما أتيتك بآية اتقوا الله ما استطعتم. إذن الدين النصيحة في حدود الاستطاعة، وكل الأوامر الشرعية المطلقة هي مقيدة بهذه الآية، وكما قال عليه السلام ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم. كل الأوامر مقيدة بهذا النص، ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ترى ما الحكمة في تخصيص الأمر بإطاعة الله عز وجل في الاستطاعة دون النهي، حيث قال ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي كله، ما قال ما استطعتم. أجاب العلماء بجواب واضح جدا فقالوا أن النواهي أمور سلبية، يعني يجب أن تخرج عملا وجهدا لتقع في المخالفة. الله عفاك، قال لك لا ترتكب الأمر الفلاني، بخلاف الأوامر التي أمرك بها فقد تعجز عنها. فقال ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن الدين النصيحة مقيد في حدود الاستطاعة، حينما يقول إلزم بيتك قد تكون في وضع في البيت ما سقطت النصيحة منك، لكن النصيحة العامة التي تتبادر من تمام الحديث الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قالوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت أشكن عليك هذا العموم، لكن لما تكون في بيتك وترى منكرا في عقر دارك لا تزال الاستطاعة واجبه وقائمه، وبالتالي لا تزال النصيحة واجبة عليك. إذن النصيحة مقيدة ككل أوامر الشرعية بالاستطاعة. واضح؟ هات كم مسألة حشرت أنزي في سؤالك، هاي انتهينا من السؤال الأول وجوابه أيضا. خير معجل اليوم؟ خير إن شاء الله. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الأمر الثاني؟ الأمر هل تكون غيبة؟ معك قلم ورقة، اكتب بيتين جمع و يعني بيتين شعر من شعر العلماء الفقهاء، قالوا: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الخصال كلها إلا المجاهر بالفسق يدخل في باب يقرب مما ذكرته من النصيحة، لكن مع شيء من الاختلاف في الكيفية. لو بدأنا بالنوع الأول، متظلم، رجل مظلوم يشكو من ظلمه إلى من يساعده على رفع الظلم عنه، وهم هنا جاءت الآية الكريمة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الجهر بالسوء هي الغيبة. ووقعت حادثة هي تعتبر كالتفصيل لمثل هذا النص القرآني، كما جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري من حديث صحابيين، أذكر منهما أبا جحيفة والآخر لعله أبو هريرة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جاري ظلمني، الآن أقف معك قليلا، أليس هذا غيبة؟ طبق. لا، نقول ابتداء هي غيبة. طبق التعريف. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. حينما يقول هذا الشاكي المظلوم يشكو ظالمه للرسول عليه السلام، أليس قد ذكر في قفاه ما يكرهه؟ فهو غيبة إذن. لكن نحن الآن في صدد الاستثناء لأنواع من الغيبة. هذا هو النوع الأول: جاري ظلمني. ونحن نجد الرسول عليه السلام الذي يستحيل في حق عصمته أن يسكت على باطل كان موحا إليه، وأرجو أن تتنبهوا لهذا القيد. يستحيل في حق الرسول عليه السلام أن يسكت على باطل كان موحا إليه من قبل أنه باطل، ومعنى هذا القيد أنه قد يسكت على شيء لم يأتي بعد حكمه شرعا. فهنا الغيبة حرمت في أوائل الإسلام، فلما سكت الرسول عليه السلام على هذا الشاكي لظالمه، وما قال كما يفعل كثير من المتورعين، ولست أقول من الورعين وإنما من المتورعين الذين إذا سئل أحدهم يا فلان شو رأيك بفلان، فلان يريد أن يخطب أختي، فلان يريد أن يشاركني، بيقول لك الناس كلهم خير وبركة، وهو يعرف منه ما ينبغي أن ينصح أخاه السائل له ببيان عيبه، أي بأن يستغيبه الاستغابة الشرعية. فما قال له الرسول عليه السلام اسكت، هذه غيبة، بل هو عليه السلام تجاوب معه وقال له أخرج متاع دارك واجعله على قارعة الطريق. أخرج العفش وجعله في الطريق، كان الناس ذاهبين وراجعين، مالك يا فلان؟ جاري ظلمني. فما يكون منهم إلا أن يسبوه ويشتموه، قاتله الله لعنه الله، والجار الظالم يسمع. وكانت هذه الوسيلة تأديبه ولتربيته، حتى ذهب إلى الرسول عليه السلام وقال يا رسول الله مر جاري بأن يعيد متاعه إلى داره، فقد لعنني الناس. فقال عليه السلام لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. إذن هذا الحديث وتلك الآية دليلان صريحان على جواز استغابة المظلوم للظالم، لا من باب إرواء غليل نفسه، وإنما من باب الوصول إلى حقه ورفع الظلم عنه. هذا هو المتظن. الثاني ومعرف التعريف يوجد في السنة شاهد قوي جدا، وهو الحديث في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي رجل شحيح. الآن يعود السؤال السابق، قولها شحيح ليس غيبة؟ طبعا إذا بلغ مسامع الزوج أن زوجته وشريكة حياته بتقول وأمام الرسول زوجي شحيح، لا شك أن هذا يحزنه ويكرمه. قالت إن زوجي رجل شحيح أفأخذ من ماله، أي خلسة ما يكفيني أنا وولدي؟ قال عليه السلام خذي من ماله ما يكفيك أنت، عليكم السلام ورحمة الله، ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف طاوعها وقيد قولها بماذا؟ بالمعروف حتى ما تصير بقى مد إيدها لشيء هي بحاجة إله وشيء ما هي بحاجة إله. الشاهد أن الأمر هنا كما كان هناك. ما قال الرسول للمرأة عيب عليك تسقي بزوجك وتصفي بالشح، لا، سكت عن وصفها، ذلك لأنها كانت مستفتية تريد أن تعرف حكما شرعيا، لذلك قال الشاعر الفقيه ومستفت متظلم، لا هذا معرف، هو يصلح أيضا للمستفتي. الشاهد هي عرفت الرسول بأن زوجها شحيه، ومن شحه أنه لا يقوم بالإنفاق عليها وعلى أولادها، فما أنكر الرسول عليه السلام ذلك عليها، وإنما أقرها، لكنه عليه السلام قيد كلامها بقوله بالمعروف، خذي أنت ما يكفيك أنت وولدك من ماله بالمعروف. إذن متظلم ومعرف ومحذر. التحذير لا يحضرني مثال سوى قصة الثلاثة الذين خلفوا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه من أن يكلموا هؤلاء الثلاثة لأنهم لم يخرجوا، وقد أمرهم الرسول عليه السلام بأن يخرجوا معه مجاهدين إلى تبوك. يأتي الفقرة الرابعة، ومجاهر فسقا. ومجاهر فسقا، هنا المجاهر فسقا يحيط به أمران اثنان، أحدهما ما سبق ذكره آنفا، تحذير فلان فاسق، لكن قد يقال ذلك من باب إرواء ذليل المؤمنين لفسقه وفجوره وطغيانه، أدخلوا في المستثنات الست المجاهر بالفسق. وهنا يذكرون بعض العلماء من الذين ليس عندهم عناية بتصفية السنة مما فيها من الأحاديث الضعيفة، قد يحتجون بحديثين اثنين وكلاهما لا يصح، أحدهما ليس لفاسق غيبة، نص مفصل على كيف، لكن شو الفائدة؟ ما هو بصحيح، ليس لفاسق غيبة. الحديث الثاني وهو من أحاديث الجامع الصغير، بل من أحاديث ضعيف الجامع الصغير، أترعون عن ذكر الفاجر بما فيه، اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس. يمكن ربما مع شيء من التسامح أو لا، الاستدلال بالحديث الصحيح النبي رواه البخاري في صحيحه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة هو، غيبة ولا مو غيبة؟ غيبة. لكن في تمام القصة ما قد يبدو التعارض بين قوله عليه السلام وتمامها، حيث أنه لما دخل على الرسول عليه السلام هش إليه وبش، وكانت العين البصيرة تراقب الوضع وهي السيدة عائشة رضي الله عنها. فلما انصرف الرجل قالت: يا رسول الله، لما استأذن في الدخول قلت بئس أخ العشيرة هو، ولما دخل هششت إليه وبششت. قال عليه السلام: يا عائشة، إن شر الناس عند الله يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم. يقول الشراح في تفسير هذه الجملة الأخيرة أنه كان رئيس قبيلة، فلو أن الرسول عليه السلام جابهه لربما أروى غليل غيظه في قومه المسلمين. ولذلك هو جمع بين عليه السلام جمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة، جمع بين الحكمتين. أما المصلحة فعرف بالرجل بقوله بئس أخ العشيرة هو، أما المفسدة التي اتقاها فهو أنه عليه السلام داراه وأكرمه لكي يدفع شره عن قومه الذين كانوا آمنوا به عليه الصلاة والسلام. فهذا ممكن أن يستدل به أيضا لاستغابة التاجر. وبقي معنا ماذا؟ ومجاري فسقا ومستفتن الأخير، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذا بلا شك يعني الأمر فيه أوضح من الشمس في ربعة النهار. إذا كان هناك قد جد في محل ما في مكان ما ما يخالف الشرع، خاصة في هذا الزمان، كان يفتح مكان يراد أن يتخذ ناديا للمنكر، قهوة فيها الفسق والفجور، سينما إلى آخره، من رجل له وزن اجتماعي، ويكون هناك شخص ضعيف من حيث قوته شوكته، فبيروح بيقول عند فلان وعند فلان: يا جماعة، القضية كذا وكذا، خلينا نتعاون لمنع هذا الإنسان من أن يفتح في محلنا هذا الباب من أبواب المنكر. فلا بد من أن يوصف هذا الرجل بما فيه. فهذا يمكن الاستدلال به ببعض النماذج المتقدمة. فإذا أنت حفظت هذين البيتين من الشعر، أحط بالعلم المسطور في مجلدات ربما: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فإذا استغاب المسلم أخا له بدون سبب من هذه الأسباب فهي الغيبة المحرمة التي شبهت بمن يأكل لحم أخيه. هذا هو جواب سؤالك، وما أدري لعله الثاني والأخير ولا في ثالث. لا سمحت شيخنا. آه. مرجع الشيخ المشايخ يعني في عندهم بعض الأسئلة حتى يستفاد يعني. آه شوف يعطيك إشارة ما كما تشكي إذا فرصة الله على العلم إيه بحرك لي بجنبك جارك بالجنب الشيخ تلميذ قديم ممتلئ شبعان لذلك خلي الدور للناشئين وهذه الأمور تقدم على نصر يعني إذا كانت عرضت هذه الأمور جائزة قبل النصيحة كيف؟ تكون جائزة قبل النصيحة بالآية نقول فيها إذا تلقنا فاتقوا الله أو واتقوا الله مصطفى تكون جائزة قبل النصيحة والله ما فهمته يا شيخ هذه الأمور الستة خلي يعني يتكلم حفظكم الله كأنه يبصر الله أعلم أنه يجوز ذكر هذا الرجل بما فيه قبل أن تنصحه وتوجه له النصيحة المباشرة أن تذكره لغيره تقول فلان فيه كذا وكذا إما نصح عفوا إما أنه متظلم أو معرق فهمت الآن أن توجه له النصيحة المباشرة فهمت الآن نعم هذا يختلف الأمر بارك الله فيك إذا كان الرجل بين يديك وعرفت شره هذا واجبك أن تنصحه لكن الأمثلة هذه ما لها علاقة بسؤالك هذا لأنه البحث في الغيبة الغيبة شو معناها أن تذكر أخاك الغائب عنك بشر أن تذكر أخاك الغائب بشر أنت الآن تنقلنا إلى شخص نعرفه أن فيه شرا هنا بلا شك إذا كان في مجال لنصيحة كما سبق الكلام آنفا فيجب نصحه لكن هذا ليس له علاقة بباب الغيبة وما يجوز منها وما لا يجوز غيره لأنه الوقت محدد بلا شك تفضل إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي غيره لأنه الوقت محدد بلا شك تفضل شيخ بارك الله فيك ذكر بعض أهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام لم يعين إلا فرقة الخوارج بحديث وستذكر أمتي على 73 فرقة فقالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يعينهم من أجل أن تبقى رفقة المسلمين فيما بينهم فما مدى توجيه هذا الكلام وهل تعيين العدد 73 هو كقول الله سبحانه وتعالى إن تستغفر لهم 70 مرة أم هو لتعيين العدد لا ما لا علاقة بموضوع الفرق لكن ما فهمت قول من تشير إليه ممن قلت إنه من أهل العلم قالوا أنه ما عين الفرق لماذا؟ جاء في حديث القرآن معين خطاب الخوارج قال لعله يبقى مثلا الألفة بين المسلمين وعدم الافتراق وكيف يلتقي هذا مع هجر السلف لأهل البدعة ومقاطعتهم إياهم بل وجهادهم جهادا كبيرا في سبيل نصرة السنة على البدعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.